الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال الشيخ حافظ ابن أحمد حكمي رحمه الله في أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، السؤال الثامن: كم شروط العبادة؟ وتقدم قبل ذلك تعريف العبادة، وأنها كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة والبراءة مما ينافي ذلك ويضاده. السؤال الثامن: كم شروط العبادة؟ والشروط هي شروط وجود وشروط صحة وقبول، وقد جمع بينها المصنف رحمه الله تعالى. لذلك قال في الجواب على هذا السؤال: كم شروط العبادة؟ قال: ثلاثة. الأول: صدق العزيمة، وهو شرط في وجودها، أي لا توجد العبادة إلا إذا تحققت العزيمة، وسيأتي تعريفها. الثاني، الشرط الثاني من شروط العبادة: إخلاص النية. والثالث: موافقة الشرع الذي أمر الله تعالى ألا يدان إلا به، وهما شرطان في قبولها. الأول شرط في وجودها وهو صدق العزيمة، والثاني الإخلاص، والثالث موافقة الشرع، وهما شرط قبول العبادة. فالعبادة كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، والبراءة مما ينافي ذلك ويضاده. شروط هذه العبادة حتى توجد وتقبل: العزيمة، صدق العزيمة شرط في وجودها، إخلاص النية، وموافقة الشرع، وهما شرطان لقبول العبادة. قال: ما هو صدق العزيمة؟ الذي هو الشرط الأول، وهو شرط في الوجود، يعني لا توجد العبادة إلا إذا تحقق هذا الشرط، وهو صدق العزيمة. ما هو صدق العزيمة؟ قال: هو ترك التكاسل والتواني وبذل الجهد في أن يصدق قوله بفعله. ترك التكاسل والتواني وبذل الجهد في أن يصدق قوله بفعله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالقول الذي يخالف الفعل دل على أن العزيمة غير متحققة، والعزيمة هي ترك التكاسل والتواني وبذل الجهد في إيجاد العمل. يبذل جهدا لإيجاد العمل ولا يتكاسل ويتقاعس ويتأخر عن أدائه. فإذا ترك التكاسل وبذل الجهد ولم يكن هناك مانع، لا بد من وجود العمل. فالعبادة لا تحصل ولا توجد إلا ممن اجتهد في موافقة قوله بفعله، وترك التكاسل والتواني أي التأخر عن إيجاد هذا العمل، ولم يكن هناك عائق ولا مانع من إيجاد هذا العمل، فسيوجد العمل. يعني إن اجتهد لإيجاد العمل ولم يكن متكاسلا متوانيا ولم يكن هناك مانع يحول بينه وبين إيجاد العمل، لا بد وأن يوجد العمل. فإذا تخلف واحد من هذه لم يوجد العمل، إذا لم يجتهد ويجهد نفسه لن يوجد. إذا كان هناك عائق أو مانع أو حائل دون وجود العمل فلن يوجد. فإذا اجتهد بذل الجهد والمشقة ولا يحصل ذلك إلا بترك التكاسل والتواني، فاجتهد في إيجاد العمل ولم يكن هناك حاجز وحائل يحول دون وجود العمل، لا بد أن يوجد العمل. وهذا العمل إن وجد لا ينتفع به عامله إلا إذا تحقق فيه شرطان آخران، وهما شرط القبول وهو الإخلاص، إخلاص النية أن يبتغي بعمله ربه سبحانه وتعالى، والثاني أن يكون عمله هذا موافقا للشرع. فالأول وجود العمل وهو صدق العزيمة شرط وجودي، والثاني الإخلاص، والثالث موافقة الشرع. إذا تحققت هذه الثلاثة فقد وجد العمل النافع لصاحبه، وجد العمل النافع لصاحبه. فإن عمل عملا وجد وكان العمل غير قاصد فيه وجه الله، أو كان العمل على غير موافقة الشرع، فوجد عمل لا قيمة له. ومثل هذا بمثابة الفاقد للعمل، فالذي عمل عملا ليس عليه أمر الشرع ولا يريد به وجه الله، فعمله هذا بمثابة العدم. أما إذا كان العمل موافقا للشرع مبتغيا به وجه الله صار عبادة ينتفع بها عند الله سبحانه وتعالى. شروط العبادة، العبادة ما هي العبادة؟ نعم سلام. الأقوال وينفيه، هذه أو هذا معنى العبادة. ما هي شروط هذه العبادة؟ أو إلى كم قسم تنقسم شروط العبادة؟ محمد، قسمين، شروط وجود وشروط قبول. شروط وجود وشروط قبول. شرط الوجود صدق العزيمة، وما معنى صدق العزيمة؟ ترك التكاسل والتواني وبذل الجهد. نعم نعم. ها لسه جاي، احنا لسه دي مقدمة للشروط. ذكر الشرط الأول وعرف اللي هو صدق العزيمة، لسه يقول بقى ايه ما معنى إخلاص النية، الشرط الثاني من شروط العبادة وهو الأول من شروط القبول. ما معنى إخلاص النية؟ الجواب هو أن يكون مراد العبد بجميع أقواله وأعماله الظاهرة والباطنة، اللي هي العبادة، العبادة اللي هي هذا معناها، أعمال ظاهرة وباطنة أقوالا وأعمالا، هو أن يكون مراد العبد بجميع أقواله وأعماله الظاهرة والباطنة ابتغاء وجه الله، معنى إخلاص النية. إخلاص النية أي تصفيتها وتنقيتها وتوجيهها كلية لله سبحانه وتعالى. إخلاص، الإخلاص، الإخلاص تنقية والتطهير والتخليص لها من كل شائبة، فإخلاصها أن يريد بأعماله وجه الله. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وقال تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وغيرها من الآيات. يبقى إخلاص النية أن يكون مراده بالعمل العمل الذي هو العبادة، والعبادة التي هي الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، أن يكون مراده بهذه العبادة وجه الله أو وجه الله. ما الدليل على ذلك؟ وما أمروا إلا ليعبدوا، سبحصر وقصر، ما أمروا إلا ليعبدوا الله، يعني يخلصوا في عبادتهم لله عز وجل ويجعلوا عبادتهم لله عز وجل. وما أمروا إلا ليعبدوا، يعبدوا يعني إيه؟ يقولوا ويفعلوا أقوالا وأفعالا ظاهرة يبتغون بها وجه الله، مخلصين فيها لله، موجهين هذه الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة لله عز وجل. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. إخلاص، تخليص هذه الأقوال والأعمال لله عز وجل، تخليصها، تنقيتها، تصفيتها مما قد يعلق بها، ويعمل عملا ويقول قولا لله ولغير الله. لم يكن العمل خالصا لله، العمل الخالص الذي ليس لأحد فيه نصيب، قل هذا النصيب أو كثر. ما هو الشرع الذي أمر الله تعالى أن لا يدان إلا به؟ شروط العبادة الأول شرط وجودي اللي هو إيه؟ صدق العزيمة. شروط القبول الأول الإخلاص، أن يريد بعمله ظاهرا وباطنا قولا وفعلا وجه الله. شرط الثالث موافقة الشرع. يقول: ما هو الشرع الذي أمر الله تعالى ألا يدان إلا به؟ يعني لا يكون دينا للمرء إلا هذا الشرع. ما هو، ما هو هذا الشرع؟ لأن الشرط الثالث موافقة الشرع الذي أمر الله تعالى ألا يدان إلا به. ما هو هذا الشرع؟ قال: هي الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام. قال الله تبارك وتعالى: إن الدين، الذي يدان لله عز وجل به، إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. وقال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الخاسرين. مش كده برضه؟ نعم. إيه؟ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا. نعم. وقال تعالى: ومن يبتغي، ومن يرغب عن ملة إبراهيم اللي هي الحنيفية السمحة الإسلام، أفغير دين الله يبغون وله أسلم وإن الدين عند الله الإسلام ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه فقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وغيرها من الآيات. يعني هذه الآيات تدل على أن الشرع الذي أمر الله ألا يدان إلا به هو الذي شرعه والذي شرعه الله وهو دين إبراهيم الحنيفية السمحة وهو الإسلام الذي رضيه الله عز وجل للناس دينا. الشرع الذي أمر الله تعالى ألا يدان إلا به الشرع الذي أمر الله عز وجل به ونهى عن مشاركته فيه أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالشرع هو الدين الذي شرعه الله وأذن به وهو الحنيفية دين إبراهيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من تفه نفسه وهو الإسلام إن الدين عند الله الإسلام. لأن السؤال يقول ما هو الشرع الذي أمر الله تعالى به؟ الشرع أمر الله ألا يدان إلا به، فقال في الجواب هو الحنيفية ملة إبراهيم. يبقى الشرع الذي يدان الله عز وجل به هي الحنيفية السمحة، فالشرع الذي شرعه الله ولا يشرعه معه غيره، لأن لو اتبع شرعا غير شرع الله يكون قد أشرك مع الله غيره. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وهو الحنيفية السمحة ملة إبراهيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين وهو الإسلام الذي رضيه الله عز وجل للناس دينا إن الدين عند الله الإسلام. أفغير دين الله يبغون وله أسلم وله أسلم من في السماوات والأرض. هذا هو الشرع الذي أمر الله عز وجل به أن يدان به، وهو بوجوده يكون قد حقق الشرط الثاني من شروط القبول للعمل. يقول كم مراتب دين الإسلام؟ نعم، نعم، نعم. نعم، لو كلف الله نفسا لوسعها. هو معفو عنه ولا يعاقب، لا يعاقب، وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله، مرفوع عنه العقوبة والعذاب فقط. يقول كم مراتب دين الإسلام؟ الإسلام الذي هو الشرع الذي يدين لله به، الذي إذا قصد به وجه الله كان عابدا لله. ما هو هذا الدين الذي إذا أخلص فيه كان عبدا لله حقا؟ يقول كم مراتب دين الإسلام؟ قال في الجواب هو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل واحد منها إذا أطلق شمل الدين كله. مراتب الدين الذي أمر الله أن يدان به وألا يدان إلا به مراتبه ثلاث: المرتبة الأولى الإسلام، الثانية الإيمان، الثالثة الإحسان. إذا ذكرت واحدة منها دخلت الأخريان فيها وشملتها. إذا قيل هذا دين الإسلام أو هذا الإسلام الذي رضيه الله يدخل فيه الإيمان والإحسان. وإذا قيل هذا هو الإيمان الذي أحبه الله من عباده يدخل فيه الإسلام والإحسان. وإذا قيل هو هذا هو الإحسان الذي يحبه الله ويرضاه ويحب أهله يعني يدخل فيه الإسلام والإيمان. وإذا ذكر كل واحد مشفوعا بالآخر فلكل معنى. قال مراتب دين الإسلام ثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل واحد منها إذا أطلق شمل الدين كله. قال ما معنى الإسلام؟ قال معناه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد بالطاعة والخلوص من الشرك. توحيد الله والبراءة من الشرك بأداء الطاعات والانقياد لها. الإسلام والاستسلام لله بالتوحيد والانقياد بالطاعة والخلوص من الشرك. فالذي وحد لكن تخلف عن الانقياد أو شاب هذا التوحيد بشيء من الشرك لم يكن مؤديا للإسلام الصحيح، لم يكن مسلما إسلاما صحيحا كاملا، صحيحا كاملا، وهو الذي ينبغي أن يكون فيه مستسلما لله بالتوحيد منقادا مؤديا للطاعات مخلصا نفسه ظاهرا وباطنا من الشركيات. ما معنى الإسلام؟ معناه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. قال الله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. وقال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن، ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال تعالى: فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. الإسلام الاستسلام لله عز وجل والانقياد لأمره سبحانه وتعالى بأداء الطاعات والبراءة من الشركيات، هذا معنى الإسلام لغة وشرعا. فالإسلام هو الاستسلام، أسلم قيادة أي استسلم له، أسلم فلان لفلان أي استسلم لأمره. أما شرعا فهو الاستسلام لله، الإسلام هو الاستسلام لله بتوحيده وطاعته في عباداته والطهارة والبراءة من الشركيات. الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. قال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. هذه الأشياء تحفظ. قال: ما الدليل على شموله الدين كله عند الإطلاق؟ ما هو لسه الكلام دلوقتي على إيه؟ لو أطلق الإسلام يدخل فيه الاستسلام ويدخل فيه الإيمان ويدخل فيه الإحسان. ولذلك لما ذكر هنا الآيات ذكر فيها الإحسان وذكر فيها الانقياد لله عز وجل بالطاعة وذكر فيها الإخلاص الذي هو أعمال القلوب، كما قال في السؤال بداية السؤال: كل واحد منها إذا أطلق شمل الدين كله، فيعرف الإسلام ويدخل فيه الإيمان والإحسان. الإسلام لغة الاستسلام، استسلام وشرعا إظهار الاستسلام لله بتوحيده وأداء الطاعات والعبادات والخلوص من الشركيات التي تنقص أو تنفي هذا التوحيد. لسه جاي الكلام في التعريف الإيمان والإحسان. يقول: ما الدليل على شموله الدين كله؟ شموله الدين كله عند الإطلاق، يعني إذا قيل الإسلام دخل فيه الإيمان والإحسان أيضا. ما الدليل على ذلك؟ قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام الذي رضيه الله عز وجل كلية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فطوبى للغرباء، حديث صحيح مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الإسلام إيمان بالله وغير ذلك كثير. وهذا حديث ضعيف الأخير ذلك. إذا لكن الإسلام في الإسلام هو الإيمان. أفضل الإسلام إيمان بالله. نعم. إذا أفضل الأعمال. أي نعم، أي الأعمال أفضل؟ أي الإسلام أفضل؟ هذا ضعيف، لكن الحديث اللي في الصحيح: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله، ثم أي؟ قال: جهاد في سبيل الله، ثم أي؟ قال: حج مبرور. من حديث ابن مسعود أيضا. قال: ما الدليل على تعريفه بالأركان الخمسة عند التفصيل؟ يبقى الإسلام، تعريف الإسلام، وكما تقدم في السؤال السابق، إذا ذكر واحد أو أطلق واحد منها شمل الدين كله. يقول: ما الدليل على تعريفه بالأركان الخمسة عند التفصيل؟ يعني عند التفصيل لا الإطلاق. تفصيل الإسلام، تفصيل الإيمان، تفصيل الإحسان. فما الدليل عند التفصيل، يعني فصل الإسلام عن الإيمان، ما الدليل على أنه يشمل أركان الخمسة؟ قال: قوله صلى الله عليه وسلم في حديث سؤال جبريل إياه عن الدين: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وقوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، حديث ابن عمر: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج. فذكر هذه غير أنه قدم الحج على صوم رمضان، وكلاهما في الصحيحين، وصوم رمضان والحج وصوم رمضان. قال: ما محل الشهادتين من الدين؟ الإسلام عند التفصيل هو هذه الخمس الأركان، الخمسة أركان: الشهادتان، قام الصلاة أو الزكاة، صوم رمضان، الحج. يقول: ما منزلة الشهادتين، أو ما محل الشهادتين من الدين؟ قال: لا يدخل العبد في الدين إلا بهما. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. آمنوا بالله، لا إله إلا الله، ورسوله، شهادة أن محمد رسول الله. أي نعم، المكانة. الشهادتان هما أصل الدين ومفتاح الدخول فيه. قال: لا يدخل العبد في الدين إلا بهما. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، الحديث وغير ذلك كثير. الشهادتان هما مفتاح الدخول في الإسلام، وهما أساس الدين وأصله، عليه تنبني سائر الأركان، وبدونهما لا قيمة لأي ركن من الأركان الأخرى. فمحل الشهادتين من الدين أصله وأساسه وقاعدته التي ينبني عليها، فإذا لم توجد فلا دين. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أول ركن: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. توحيد، شهادتان الأصل، الركن الأول. قال: ما دليل شهادة أن لا إله إلا الله وأنها أصل الدين؟ فالدليل على شهادة أن لا إله إلا الله من الكتاب والسنة، قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقوله تعالى: وما من إله إلا الله. وقوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله فإله إلا هو. وقوله تعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. ليس معه إله سبحانه وتعالى. الآيات وغيرها. ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ نعم، نعم، لا، تعظيمه وذكر الفضيلة، فضيلة هذا الشيء ثم بيانه، ذكر الفضيلة والمكانة والمنزلة ثم بيان الأمر. وذلك تجد في صحيح البخاري دائما في الكتب يقدم فضيلة أي أمر: الحج، الصيام، الزكاة، الصلاة، الإيمان، ثم يبدأ يتكلم على شرعيات. قال: ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ الإسلام عند التفصيل والأركان الخمسة، أولها الشهادتان. الشهادتان هما الأصل والأساس، هما القاعدة والركيزة الأساسية لبقية الأركان، وهما شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الدليل على شهادة أن لا إله إلا الله الآيات. معنى شهادة أن لا إله إلا الله، يقول: ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ معناها نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله، وإثباتها لله عز وجل وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. لا إله إلا الله نفي استحقاق العبادة عما سوى الله، وإثباتها لله سبحانه وتعالى وحده، لا معبود بحق إلا الله، وكل ما عبد من سوى الله أو سوى الله فمعبودات باطلة. لا إله إلا الله. معنى شهادة أن لا إله إلا الله نفي استحقاق العبادة عما سوى الله، وإثباتها لله عز وجل وحده. لا إله نفي استحقاق العبادة عما سوى الله، إلا الله إثباتها لله عز وجل وحده. لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله نفي العبادة عما سوى الله، وإثباتها لله عز وجل وحده، وهي العبادة الحقة، وإلا هناك معبودات بباطل وعبادات باطلة. فلا إله إلا الله نفي العبادة الحقة عن الله عز وجل، عن غير الله عز وجل وإثباتها لله عز وجل وحده، نفي استحقاق العبادة عما سوى الله وإثباتها لله عز وجل. لا معبود بحق إلا الله، لا إله، لا معبود بحق إلا الله، إلا الله عز وجل. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فالإله الحق، المعبود بحق، المألوه بحق، المدعو بحق هو الله عز وجل. وكل ما سواه إذا دعي أو عبد فهو إله باطل. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير الذي يستحق العبادة وهو أحق بها من غيره وهو مستحقها سبحانه وتعالى. ما هي شروط شهادة أن لا إله إلا الله التي لا تنفع قائلها إلا باجتماعها فيه؟ شهادة أن لا إله إلا الله لها شروط لا ينتفع بها قائلها إلا إذا تحققت هذه الشروط. الصلاة لها شروط لا ينتفع المصلي بها إلا إذا تحققت شروطها. أي عمل يعمله الإنسان لا بد أن تكون فيه شروط محققة موجودة، وإلا لم يوجد العمل أو لم ينتفع عامله به كما تقدم. شروط: شرط الوجود وهو الإيه؟ صدق العزيمة. وشروط القبول: الإخلاص والإيه؟ والموافقة. فلا إله إلا الله لها شروط لا ينتفع قائلها بها إلا إذا تحققت فيها هذه الشروط. يقول: شروطها سبعة. الأول: العلم بمعناها نفيا وإثباتا. وهذه الشروط شروط علمية قلبية، ليس معناها أن تعرفها لغة، لأن كثير من الناس يقول لا إله إلا الله ويعلم معناه، لكن لو قلت له عرف لي لا إله إلا الله لا يستطيع أن يعرفه، لكن يعرف في قلبه أنها تعني عبادة الله عز وجل وحده وعدم الإشراك به. هذا معنى لا إله إلا الله، هذا العلم بمعنى لا إله إلا الله. فهذه الشروط شروط علمية قلبية، ليست شروطا لفظية بمعنى أن يتلفظ بهذه المعاني التي استقرت في قلبه. فربما يكون الرجل مخلصا لكن لا يدري ما معنى الإخلاص، يعني لو قلت له فاستر لي الإخلاص لا يعرفه، فاستر لي المحبة ما معنى المحبة لا يعرفها لكن يحققها بقلبه، فاستر لي الانقياد لا يستطيع أن يفسره لكن يعرف معناه بقلبه. فهذه الشروط شروط قلبية علمية قلبية. أولها العلم بمعناها نفيا وإثباتا. نفيا وإثباتا كما تقدم في السؤال السابق، ما معنى شهادة لا إله إلا الله؟ نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله وإثباتها لله. يعني لو سألت عوام المسلمين الموحدين الذين يقولون لا إله إلا الله ما معنى شهادة لا إله إلا الله لا يستطيع أن يعرفها أو يعبر عما في قلبه، لكن هو يعتقد في قلبه أن الله واحد هو المستحق للعبادة وحده، ولا يتوجه بقلبه لغير لأحد غير الله عز وجل، فقد حقق العلم بمعناها بقلبه. فالشرط الأول العلم بمعناها نفيا وإثباتا. نفي ماشي، لكن أقصد أن هذا الشرط شرط قلبي يعني لا يشترط أن يتلفظ به، يتلفظ به يعني يتلفظ بالمعنى، لكن يعرف بقلبه أن الله هو المستحق للعبادة وحده ولا يستحق أحد غيره هذه العبادة. هذا معناه، معنى لا إله إلا الله إيه؟ ها؟ ها؟ نفي استحقاق العبادة عما سوى الله وإثباتها لله. طيب لو واحد معرفش يقول كده، إذا هذا الشرط شرط قلبي، يبقى العلم بالقلب بأن الله وحده المستحق للعبادة ولا يستحقها غيره. الشرط الثاني استيقان القلب بها. أنا مش عايز أتكلم، أنا بسألك عشان أعطلك عايز التفصيلات. الشرط الثاني استيقان القلب بها، هذا عمل القلب أيضا، يعني اليقين والجزم والاستقرار لهذا المعنى بقلبه. الثالث الانقياد لها ظاهرا وباطنا، الانقياد الاستسلام قلبيا وبدنيا لمعنى هذه العبادة، يعني قلبه مستسلم لعبادة الله عز وجل وجوارحه منقادة لما في قلبه وأداء هذه العبادات. الرابع القبول لها، فلا يرد شيئا من لوازمها ومقتضياتها، القبول. الخامس الإخلاص فيها، الإخلاص وهو عمل قلبي أيضا، أن يكون متوجها بكليته لله عز وجل دون غيره. السادس الصدق من صميم القلب لا باللسان فقط، صدق القلب وهو الجزم، الجزم التصديق الجازم القلبي بمعنى لا إله إلا الله دون التصديق اللساني فقط. السابع المحبة لها والموالاة، المحبة لها ولأهلها والموالاة والمعاداة لأجلها، وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت. العلم نعم. هنا الشيخ رحمه الله غير ترتيبهم عن ترتيبهم في الموضوع، هل الحكم؟ لا، هناك بس عشان النظم فقط، النظم والشعر بيقدم ويأخر حتى الشيخ رحمه الله مثلا لما جه يشرح المعارف كان بيرتب، وهو بيشرح لما شرحهم بترتيب المنظومه كان بيشرح في المعارف بترتيب كل شرط على الذي قبل، الذي خطر كل كرس يعني كان كلهم كمجموعة كده أو كمنظوم. طبعا كلها متصلة بعضها ببعض. نعم كلها ممكن تنقسم للصحة وكمان. قال ما دليل اشتراط العلم من الكتاب والسنة؟ اشتراط العلم في شهادة أن لا إله إلا الله حتى ينتفع، فإنه لم ينتفع قائلها ليه؟ بالنطق حتى يستكملها، فينتفع بمجرد القول حتى يستكمل هذه الشروط السبعة. دليل اشتراط العلم من الكتاب والسنة قوله تعالى إلا من شهد بالحق، أي بلا إله إلا الله وهم يعلمون، شهد بلسانه بلا إله إلا الله مع علم قلبه بلا إله إلا الله. قوله تعالى إلا من شهد بالحق أي بلا إله إلا الله وهم يعلمون بقلوبهم معنى ما نطقوا به بألسنتهم. هذا يؤكد كلامنا في السابق أن هذه الشروط شروط قلبية ليست لسانية ولا لفظية. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، يعلم، فشرط العلم شرط في لا إله إلا الله حتى ينتفع بها قائلها. والعلم علم القلب بمعناها، وهو معرفة أن الله عز وجل هو المستحق للعبادة وحده، ولا يستحقها أحد سواه سبحانه وتعالى، إلا من شهد بالحق بلسانه بقوله لا إله إلا الله، وهم يعلمون بقلوبهم معنى ما أقروا به بلسانهم. من مات وهو يعلم قلبيا أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، يعلم بقلبه أنه لا يستحق العبادة الحقة إلا الله سبحانه وتعالى، فقد حقق هذا الشرط. نعم. لا، علم القلب عرفه، حقه هو علمه بهذا. قال: ما دليل اشتراط اليقين من الكتاب والسنة؟ العلم، والثاني استيقان القلب. دليله قوله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. الذين لم يرتابوا هم الذين تيقنوا. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، إلى قوله أولئك هم الصادقون، يعني الصادق في دعواه وشهادته بلسانه ونطقه بلسانه بأن لا إله إلا الله، هو الذي آمن ولم يرتب في إيمانه هذا، والذي نطق ولم يرتب بل استيقن بقلبه معنى ما تكلم به بلسانه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. غير الشاك هو المستيقن. وقال صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. وكلاهما في الصحيح. هذا دليل اشتراط اليقين. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. لم يرتابوا يعني لم يشكوا، والذي لم يشك هو المستيقن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما. وأمر أبا هريرة أن يبشر من لقي وراء الحائط بأنه من شهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة. الشرط الأول العلم، ودليله ده من القرآن ومن السنة. الشرط الثاني أحمد، الشرط الثاني إيه؟ دليله من الكتاب. إنما المؤمنون الذين آمنوا إيه؟ بالله ورسوله. أبو من السنة يا أمير، من السنة اليقين. من مات إيه؟ لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. قال: ما دليل اشتراط الانقياد من الكتاب والسنة؟ الانقياد الإذعان والاستسلام. قال الله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. الانقياد يسلم وجهه يعني انقاد لله عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تابعا لما جئت به. هذا ضعيف. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: ما دليل اشتراط القبول من الكتاب والسنة؟ اللي هو الشرط نعم الانقياد، احنا قلنا شرط الانقياد اللي هو منية المظهور لله. نعم قلناش الانقياد، انت كنت مسؤولين بالاذان انت. قال: ما دليل اشتراط القبول من الكتاب والسنة؟ الجواب: قال الله تعالى في شأن من لم يقبلها: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون، إلى قوله: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. هؤلاء الذين ظلموا أزواجهم يعني أشباههم ونظراؤهم الذين كانوا يعبدون من دون الله عز وجل، وذلك أنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله لا يقبلونها بل يعرضون عنها ويستكبرون عن الخضوع لها. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون لا ينقادون لها. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير المطر أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجاذب أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، لم يقبل لم ينقد له ولم يستسلم له، إنما رفض واستكبر وأعرض. قال: ما دليل اشتراط الإخلاص من الكتاب والسنة؟ الشرط الكم هذا؟ رقم كم الشرط؟ الأول العلم، والثاني اليقين، والثالث الانقياد، والرابع القبول، الخامس الإخلاص. ما دليل اشتراط الإخلاص من الكتاب والسنة؟ قال الله: ألا لله الدين الخالص. وقال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. الإخلاص كما تقدم هو ابتغاء وجه الله عز وجل بالأمر. قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله عز وجل، أخلص فيها لله وخلصها لله، لم يكن له فيها شريك كبير أو صغير، خالصة ليست فيها شائبة. قال: ما دليل الصدق من الكتاب والسنة؟ صدق الشرط الكم؟ السادس. فبالشرط الأول إيه؟ مين اللي يقول الشرط الأول؟ العلم. الثاني ليه؟ ما سمعتش. ثالث الرابع القبول، خامس الانقياد، الإخلاص الخامس، السادس الصدق. ما دليل الصدق من الكتاب والسنة؟ قال الله تعالى: ألف لام ميم، ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الصدق المنافي للكذب يكون صادقا فيها إلى آخر الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على الناس. وقال للأعرابي الذي علمه شرائع الإسلام حديث طلحة بن عبيد الله إلى أن قال والله لا أزيد عليها ولا أنقص منها، فقال صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، أفلح إن صدق، فإن صدق وكان صادقا مصدقا بقلبه ما تكلم به بلسانه كان مفلحا، كان مفلحا. الشرط السادس الصدق المنافي للكذب، الصدق المنافي للكذب. فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين، يعني الصدق الذي يضاده الكذب. فمن قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه، يعني صدق بقلبه ما نطق به لسانه، هذا هو الذي نجح في هذا الابتلاء. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، والذي نجح في هذا الابتلاء والفتنة. ما دليل اشتراط المحبة من الكتاب والسنة؟ وهو شرط رقم كم؟ شرط السابع. يبقى عندنا سبعة شروط، وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا واردت: العلم، العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول، الصدق والإخلاص والمحبة. وفقك الله للمحبة، ده مش الثامن، ده دعاء. ثم سبعة: فإنه لم ينتفع قائلها من نطق حيث يستكملها. الشرط السابع وهو المحبة. يقول: ما دليل اشتراط المحبة من الكتاب والسنة؟ قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. والذين آمنوا أشد حبا لله، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم لآخر الآية أحب إليكم من الله ورسوله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فالذي ينجيه من النار أن يكون محبا ومحققا للمحبة، محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ومحبة المؤمنين ومحبة ما يحبه الله ورسوله. وهذا يستلزم بغض ما يبغضه الله ومن يبغضه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الشرط السابع: المحبة، الصدق والإخلاص والمحبة. المحبة لها، لهذه الكلمة، والمحبة لمعناها، والمحبة لأهلها، والبغض لمن خالفها ولما خالفها. بتحقيق هذه الشروط السبعة يكون قد حقق كمال التوحيد لله سبحانه وتعالى. قال: ما دليل الموالاة لله والمعاداة لله؟ لأنه لما ذكر الشرط السابع قال المحبة، لا، المحبة لها ولأهلها، والموالاة والمعاداة لأجلها، يحب أهلها ويحب من أجلها ويوالي من أجلها ويبغض من أجلها ويعادي من أجلها. ما دليل الموالاة والمعاداة؟ تقدم السؤال السابق دليل المحبة، دليل اشتراط المحبة، اشتراط المحبة والموالاة والمعاداة في لا إله إلا الله، دليل اشتراط الموالاة والمعاداة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إلى قوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. كده برضه ناس إلى آخر الآيات. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، الآيتين. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، الآية. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، إلى آخر السورة، سورة الممتحنة، وغير ذلك من الآيات. يبقى هذه الشهادة الأولى شهادة أن لا إله إلا الله، وهي إحدى الشهادتين اللتين محلهما من دين الإسلام الذي يرتكز على خمس ركائز، أنها هي القاعدة والأساس والأصل الذي تنبني عليه سائر الأركان أو سائر الواجبات الخمس التي هي معنى الإسلام، وهي الشهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ودليل الشهادة شهادة أن لا إله إلا الله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، فاعلم أنه لا إله إلا الله. معنى الشهادة شهادة أن لا إله إلا الله استحقاق العبادة لله عز وجل وحده، ونفي استحقاقها عما سواه، استحقاقه سبحانه وتعالى للعبادة وحده أو نفي استحقاق العبادة عما سوى الله وإثباتها لله عز وجل وحده. وهذه الشهادة ينتفع قائلها إذا تحققت فيها سبعة شروط: العلم والإيه واليقين والقبول والانقياد والإخلاص والصدق والمحبة. ماشي، كم شرط؟ سبعة شروط. إيه دليل العلم؟ نعم. طب دليل المحبة؟ فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. طب الصدق؟ فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. المحبة قلنا المحبة. طيب الانقياد ومن يسلم. طيب الإخلاص، تعبد الله مخلصا له الدين. طيب القبول، أيوة أنت بخلصت، أنت اللي فضلتني. نعم، هذه سبعة شروط للا إله إلا الله، وكما قلنا هذه شروط علمية قلبية تتحقق بالقلب، وربما لا يستطيع أحد المحققين لها أن يتكلم بها أو يعبر بها أو عنها بلسانه. وهذه هي الشهادة الأولى من الشهادتين اللتين هما أصل دين الإسلام الذي ينبنى على خمسة أركان، الذي هو واحد المرتبة الأولى من مراتب الدين، الذي هو الدين الذي رضيه الله عز وجل، وهو ملة إبراهيم، وهو الحنيفية السمحة، وهو الذي لا ينتفع إنسان بدين إلا به، ولا يكون مسلما إلا بتحقيق هذا، وهذه لا ينتفع بها إلا إذا حقق فيها هذه الشروط السبعة. ثم تأتي بعد ذلك الشهادة الثانية، وهي شهادة أن محمدا رسول الله. ونكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.